مش لسه بدري. مش بدري ولا حاجة. مش بقولك انك اتغير. اسمعي بقى، قالك كلامي عجوزك. طب مش معقول ده بيجي على وش الفجر. مين؟ ده هو صحيح. هعمل ايه؟ ايوه يا حنط بالشباك. كسبتي فين؟ الله كسبتي. كسبتي فين؟ استنى استولك عليها دلوقتي. بلاش بقى حنط في الاخيره. مسعوده افتحي. صالح على الباب بيزعق، واللي يفتح مين؟ مسعود ومسعودة سمعينه ومش سمعين، مطلح بطين العشيق بيلم في الدوم، وهي متحيرة ما بين شمال يمين. صالح على الباب ولسه الباب مداري عليه، ما يعرف اللي انكتب له والمخبي ايه. يقول يا مسعودة، صوت مسعودة ما يردش. يقول يا صالحة، ما فيش غير السكوت حواليه. مسعود خلاص لم حاله ونطش على الشباك، لقى نفسه حاله ومداسه لسه مرمي هناك. انضر ينادي على مسعودة تدهله. همسك لمرعوبة، حاسب اللي وراه، وتنها سرخة شايفة خيال مخيلة. اتاري صالح تعب من الوقفة لفلها عشان ينادي عليها تحت من الشباك، لقى هناك اللي رجلينه مدلدل. ايه ده؟ مين هناك؟ اوعى وقف عندك. وقف عندك. اوعى من سكتك، ابعد ولا حشيت دماغك. تشيل دماغي يا كلب. انت هتتلازم بقى. اقول لك ايه، ابعد عنك. يا مبروك مبروك مبروك يا مبروك يا مسعودة. يا دليل السودة يا اخواتي، اروح له. الله، كنت عارفين الكلمة دي فكرة. ارميها في اوضة صالحة، مفيش احسن من كده. كيد النساء كيد، لا يبقي ولا يخلي. مسعودة قامت على طراطفها بتولي، وصالحة نايمة في اوضتها في اخر البيت، حطت لها الجزمة في مطرح ما بتصلي. مبروك. مين؟ مبروك، انا صالح. صالح، مالك يا ابني؟ مالك؟ قوم ابني، سيبني. اقفل الاول بوابه الجنينه دي بسرعه. ليه يا ابني؟ بس اقفلها الاول. اجري اجري. اديني قفلتها الخير. فين قنديلك؟ هنا في العشه. طب تعالى معايا. ما شفتش حد يجري من قدامك هنا؟ لا ابدا. انت كنت صاحي؟ ايوه صاحي. لحظه واحده اما اجيب القنديل. اوه يا ابني، مفيش حد، يمكن نط من السور. مش معقول، كنا حسينا بيه. انت قابلته فين؟ هنا تحت الشباك. سعودة. طيب ضوه انت يا عم مبروك. طيب اما اطمن على في البيت الاول. مسعودة مسعودة مسعودة، ردي عليا يا مسعودة. أنا صالح يا مسعودة، أنا صالح. صالح، الحقني يا صالح، خدني في حضنك. مسعودة. يا صالح حبيبتي، هاي موتي، هسرقتاني. ما تخافيش يا حبيبتي، أنا معاك يا هو. كان هيموتني، دخل عليا زي هم الموت. إزاي بس؟ جا منين والباب البراني متربس؟ جا منين؟ ما أقدرش أقولك، مش عارفة، جا من، ما أقدرش. ما تقدريش؟ ما تقدريش إزاي؟ ايه الحكاية؟ استنى لما اجيب لك مية امسح لك الدم. قوليلي الاول، ايه اللي انت مخبيها عليا؟ ولا حاجة ولا حاجة، معرفش، مقدرش. ما تجننينيش يا مسعودة، قوليلي كان فين الرجل ده؟ ماليش دعوة بالحكاية دي. انت حر، انت وهي. مين هي؟ صالح. ملك. ما هو كان عندها. اعمل ايه؟ مش قادرة اتكلم من زمان، ومش قادرة اقول لك، خايفة من الفضيحة، خايفة منك يا صالح. هتعمل كده؟ وانت ايه اللي خوفك؟ خايفة منك، انت شراني. تقوم تعمل فيها حاجة ولا محتاجة؟ حرام حرام عليك. صالح غلبانة يا قول بيت عيشتك انت وهي انا حشرب من دمها لا يا صالح ايه السكينة دي انت هتعمل ايه اعمل ايه اعمل اللي ربنا قال عليه اللي حكم به لا يا صالح حرام عليك اوعي سيبيني لك العهري انت عودة تلجلي دماغي في الارض سيبيني هي فين كيد النساء كيد يجنن كل عقل سليم ومن وراه يا مضاعت في الحياة مظاليم وكفاية قال اللي خلق الخلق في الدنيا على النساء في كتابه كيدهن عظيم سيدنا يوسف دخل في السجن منهن وابونا آدم طلع علشانها من الجنة وتروح بقى فين يا صالح ويا مسعودة ومين يقولك عشان في الحكم تتأن هجم على أخته اللي غرقانة في أحلامها ضربها بالرجل فزت في السعيد بسم الله الرحمن الرحيم صالح أخويا خلاص يا مجرمة أنا مش خوف ولا عارفك صالح عاملة لي نايمة يا مجرمة مين اللي كان عندك هنا عندي يعني إيه انت يا ابني ما استحكرش مين اللي طلع من عندك دلوقتي ما حدش يا أخويا أنا يا صالح حد طلع من عندي أيوة. أنت ظلمني اسأل مسعود خلاصي ما تجيبي سيرة مسعود على لسانك أنت اللي بتصلي وعاملة لي مطهبة أنت بتعرفي ربنا ربنا عالم بالقلوب أنت ظلمني وهو مطلع على كل شيء وأنا حوصلك له دلوقتي حالا عشان ياخد حقه منك هو راح قولي لي الأول مين شريكك ما تقومش كده يا أخويا أنا في عرضك أبوي في رجليك عرضي أنا في عرض اللي انت مرمغتي في السنين خارج يا مكرمة ايوه انت يا صالح حرم عليك يا صالح انا مظلوم مظلوم وانت جزمت مين يا مكرمة جزمت مين انت معرفش ما شفتهاش ما شفتهاش خدي صالح وصيتك صالح يا صالح صالح انا مش خايفه من الموت موهبني اذا كان ده يرضيك انا فداك انا خايفه عليك انت ترجع تندم اوعي اوعي الفور الجايه معلش يا صالح روح الله يسامحك مسيرك يوم تعرف انك غلطت في حقي مش ممكن مش ممكن كويس كده يا صالح كويس كده هتودي نفسك كده هي سيبيني عامل معروف انا محموم مركبتني كنت تترحش طب تعالي تعالي استريح انت عملت معاها ايه ولا حاجه ما اعرفش ايه اللي جرالي انا بشيل دراعي وحنزله بالسكينه بصيت لقيت دراعي وقف لوحده النظره الهاديه في عينيها شلت دراعي وسمعت صوت المرحوم ابويا وهو بيوصيني عليها ما موتهاش يعني لا السكينة وقعت من ايدي سبت الاوضه وخرجت طب الحمد لله خضتني يا شيخ ست مسعودة مالك يا صالحة يا حبيبتي ست مسعودة سمعتي سمعت اللي بيقوله صالح انت يا صالحة السبب هو اللي يعمل حاجة زي دي يا اختي يعملها في بيته بالشكل ده حتى انت يا ست مسعودة حتى انت كمان ما حدش عاوز يصدقني اخواتي طب معلش يا صالحة ما تزعليش فكرة صالح يروق قومي قومي مش قادرة يا ست مسعودة مش قادرة من ساعة صالح ما خرج وانا مش قادرة اقوم من مطرحي يا لهوي زي ما بقولك كده رجلي سايبة مش قادرة امسكهم واقوم طب امسكي فيا كده جربي مش قادرة يا ست مسعودة مسعود، مش قادرة، رجلي يتشلم. استني بقى ما تعالك صار. لا ما دي هقومش. اعملي ما اعرف، حطيني على سريره. صلحة كسيحة ولا بتمشيش وانشلت، والظلم فوق رجلها اتلف واتلت. حطوها على الفرش رقدت وسط أفكارها، وعدت أيام في عقدتها اللي منحلت. البنت دي تعمل كده ازاي؟ اللي بنقول عليها صلحة وعبدة. اعذرها، عيلة برضه. عيلة؟ عيلة تعمل كده؟ بس يا مسعودة وحياة أبوك، ما تجيبليش سيرتها تاني، ما تقلبيش عليا المواجع. طب ما تزعلش، خلاص مش هجيب لك سيرتها تاني. أنا خارج يا مسعودة، خدي بالك. أخد بالي من إيه؟ خدي بالك من البنت، لا المجرم ده يطب تاني. هو يعني نطب هعمل له إيه؟ مش هتعملي حاجة، مالكيش دعوة، بس أول ما تسمعي أي صوت في البيت ابعتيلي حالا. وهبعتلك مين بقى؟ ابعتيلي عم مبروك من غير ما حد ياخد باله. خلاص هبعتهولك. ست مسعود ازعقي بقى اخوتي، والله على اخر الزمن هشتغل لك دابة. عم مبروك. ايوه مين؟ انا فالح، تعال عايزك. ايوه يا ابني. انت لسه برضو بتنام في العشه دي؟ هروح فين امال؟ انا مش عاوزك تسيب البيت. ما تنامش هنا. امال هنام فين؟ انا عايزك تنام في المنظره اللي ورا البيت زي الاول، انما ايه؟ عاوزك تفتح عينيك قوي. عاوزك تصطاد للمجرم اللي بيجي هنا. وهو هيجي تاني؟ انا عندي احساس انه هيرجع. انت شفته مره وانا قابلته مره تانية. خلاص انا حصر له صباح. بس اسمع، اذا جه حرص عليه وبعت لي اي حد، انت عارف مكاني. اطمن يا ابني اطمن، انا هجيب لك خبر ان شاء الله. انا اعيد له، انا ورايا حاجه. على دماغي. ايه يا صالحه، انت هتقعدي كده تزعقي كل دقيقه والتانيه؟ هو انا مش فاضيه الا ليك ولا ايه؟ معلش يا ست مسعود، غصب عنك. غصب عنك ايه بس؟ انت مش شايفه شغل البيت اللي متلسل على دماغ الواحد دلوقتي؟ اعملي معروف يا ست مسعود، القله فديت، ما عنديش ميه من الظهر، عطشانه جعانه. ادي اللي انت فاضيه له. طيب يا ستي، حامله لك القله وهجيب لك الاكل، بس اعملي معروف، بطلي زعيق. صبك عبالي العصبي. كتر خيرك يا ست مسعود، كتر خيرك، معلش. الله، ايه ده يا مسعود؟ صوت راجل في اوضه صالحه؟ مش معقول. ايوه صوت راجل بيكلمها، مظبوط صوت راجل. تكون في صالحة عليها واحد رخرة؟ مش بعيد. وبعيد ليه؟ يمكن ربنا هو اللي عمل كده عشان يكشفها. انت فين بقى يا صالح تيجي تشوف اختك؟ انت فين يا عم مبروك؟ يا هل ترى مين يا صالحة اللي معاكي مين؟ مسعودة فرحانة بتنادي شمال ويمين، فين الجنايني عشان يلحق ينادلها صالح يشوف اخته صالحة والعشيق في كمين. صحيح يا صالحة لكي صاحب وليكي عشيق، وليكي قلب انت رخى في المحبة طليق، وانت اللي عرفوك بالايمان وبالتقوى وبحبك المولى مش حبك لدى المخاليق. مسعودة فرحانة كذبت يوم وكذبتها طلعت حقيقة، وهي الصالحة في اوضتها جايبة صاحبها ولا اللي جرى لها رجعها يا قلبها يا سواد ليله فضيحتها. مسعوده دايره على مبروك تناديله والليل حواليها متطفيه اناديله مبروك يا مبروك عطس مبروك في العتمه. وشويه صالح وصل وقف التحكيله. سمع صوته بيتكلم معاه. وفي مبروك مش عارفة غطس على فين، بقالي نص ساعة بدور عليه. طب ما زمان الكلب سمع صوتك وخرج. لا ما تخافش علي، ما انا فكرت الباب عليهم قبل ما اطلع. هو انا عبيطة؟ عملت طيب. استنى انت رايح على فين؟ على فين؟ سيبيني، دي اللحظة اللي انا بستناها من شهرين. خلينا اخد براحي في المجرم الكلب اللي ضربني على اخوانا في الضلمة. بس استنى يا صالح، ننده حد ولا حاجة؟ ننده مين؟ ما تعمليش فضايح، سيبيني هتصرف انا. تتصرف ازاي بس؟ لا يكون معاه حاجه ولا محتاجه. ما تخافيش، ما انا مش فاتح عليهم. مش فاتح؟ امال هتعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ حوريلك. هحبسهم في عش الغرام اللي هم فيه، هحبسهم لحد ما تسمعي صوتهم بودانك وهم بيخلصوا لوحديهم. مش همد ايد عليهم، خساره مد ايد انجزها. تعالي تعالي معايا. بيخبط على الباب. يا سلام، والوعين بيخبط. خبط كمان وكمان، خبط يا كلب. هتفضل تخبط كده لما قدرت تخرج الدم، لما تقع من طولك. حطي لك عشا. تتعشى؟ تتعشى ازاي في وسط الخط ده؟ اتعشى ازاي؟ زي الناس. ده انا هتعشى بنفسي لاول مره من شهرين. روحي روحي روحي عشا بسرعه. وبعدين يا صالح، انا مش طايقه اسمع الخط ده. مش طايقه ليه؟ مش مبسوطه من صوته هو زي الفار في المصيده كده؟ لا مش مبسوطه، يا تسكته يا هخرج بره. انا مش جاي لي قلب اقعد وانا سامع الخط ده. طيب انا هسكتهولك، تعالي معايا. خبط يا كلب، انت وقعت. حاسب يا صالح. صالح صالح افتح يا صالح. ده عم مبروك يا مسعود. مبروك؟ مش معقول. افتح يا ابني. مش سامعه صوت عم مبروك. اوعى تفتح، اوعى، يمكن مش هو. مش هو ازاي؟ هو انا هتوه عن صوته. استنى. ايه ده يا اولاد؟ مين اللي قفل الباب ورايا؟ ايه اللي دخلك هنا عم مبروك؟ يا ابني اعمل ايه؟ الرحمة ربنا أمر بيها. أختك يا ابني ما حدش بيخدمها، ما عندهاش مية، ما حدش جاب لها أكل من امبارح. إزاي مبروك الكلام ده؟ ده أنا حط لها الأكل بإيدي امبارح. لا يا بنتي، ما كانش عندها حاجة. لازم أكلته. هي يا بنتي اللي قالت لي إن ما حدش جاب لها أكل. تبقى كدابة. بس تكون يا بنتي نسيتي شغل البيت لخمك ولا حاجة. يعني يعني أنا اللي كدابة يا مبروك؟ لا سمح الله يا بنتي، انا ما قلتش كده. داري يا مسعودة، داري الكسفة، داريها ولم نفسك وخبتك ارجعي بيها. حجلت فيها طلع نقبك على شونة وفحت نقرة وكنتي حتترمي فيها. ايه اللي بينك وبين صالحة ما بتطيقهوش؟ واللي جرالها باسبابك ما ترحمهوش؟ قلبك ده ايه اللي بيوزك على كده؟ ده قلب واحدة بتعشق ولا قلب وحوش؟ ايه اللي بينك وبين صالحة؟ وليه غيرتك من حسنها؟ حسنها في الفرش من دورتك، من عقلها خايفة على صالح يطوحها؟ صالح مالوش شورة دلوقتي خلاف شورتك. مسكينة يا صالحة مقطوعة، لا خال ولا عم يسأل عليك ويحمل من همومك هم. واخوك سايبك لدى الحية بترعاكي، والحية مفرودة لا بترجع ولا بتتلم. يا فتاح يا عليم. صباح الخير يا ست مسعودة. رايح فين؟ انت هتفضل داخل طالع بالشكل ده؟ معلش يا ست مسعودة، ما انا بوفر عليك تعبك برضو، نريحك من خدمتها. طب يا اخويا خش خش، اما نشوف نهاية حكايتكو دي. نهايتها خير بإذن الله. صباح الخير يا ست صالحة، انت صحيتي؟ ايه سعد صباحك يا عم مبروك. نمت كويس؟

بقاش إلا حاجة بسيطة. حاجة بسيطة إزاي بس؟ ده احنا وصلنا آخر البلد من الناحية التانية. أيوه، ما هي الأوضة اللي أنا أجرتها في آخر البلد من هنا، عشان نبقى بعيد بعيد عن أخوك ومراته. والسور الكبير ده بتاع إيه؟ السور ده؟ أيوه، ده سور البستان بتاع الأمير حسام الدين. البستان ده يطلع فيه 30 فدان، الواحد يمشي ساعتين في وسط شجر الفاكهة على بال ما يوصل للقصر. ياه، والأمير مش بيتعب من المشوار ده رايح جاي؟ وهو الأمير بيمشي على رجليه زينا؟ ده ليه حصان وعربياته. عز عز تاني يا صالحة. الحمد لله أدينا وصلنا البحر. أمال ما فيش بيوت هنا؟ لا لا، ما هو البيت في البر التاني وسط البيوت اللي هناك دي. ها، احنا هنستريح شوية ونستعين بالله ونعدي البحر. كفاية كفاية. الله، جرالك ايه؟ ما جراليش، سيبيني. انت مضايق نفسك كده ليه؟ بكرة تلاقيهم، بكرة تنتقم منهم. ومين قالك ان عاوز انتقم منه؟ عجيبة، انت فاهمة اللي هربت دي مين؟ دي اختي الصغيرة. فاهمة اختي الصغيرة يعني ايه؟ يعني انا زي ابوها، يعني كان لازم ارعيها، كان لازم اخد بالي منها. طيب طيب. ايه هو اللي طيب؟ ايه هو اللي طيب يا مسعودة؟ مفيش شيء في البيت ده طيب ابدا. هي صحيح غلطت، بنت صغيرة لا لها اب ولا ام علشان ينصحوها، واخوها سابها، وياريته سابها كمان، اللي فجعها وكسحها. امر الله بقى صالح. لا، ربنا ما امرش بكده، ربنا بيسامح وبيغفر. انا كنت اعمى وفتحت، كنت نايم وصحيت. ربنا بيغفر واحنا ما غفرناش، ما سامحناش. انت كان لازم تبصريني بدل ما تساعديني على اذيتها. انا ساعدتك على اذيتها؟ ايوه، الاكل كنت بتنسي تحطه لها، خليت الجنين الخدام الغريب يحن عليها بدلنا. انت بتكلمني كده كأن انا اللي اذنب، كأن انا اللي خطأ. بس مش عاوز اسمعك تتكلمي في الحكاية دي تاني. اوعى اسمعك تفتحي لي سيرة الموضوع ده تاني، فاهمة؟ فاهمة. عجبتك الأوضة يا صالحة؟ كويسة يا عم مبروك. مالها؟ هي صحيح ظلمة شوية، انما ان شاء الله حالا ندور على غيرها. ولا غيرها ولا حاجة، هي كده جنة مدام القلب مرتاح. اسمع يا عم مبروك. ايوه يا صالحة. خد الصورة دي. ايه دي؟ دول الحتتين الذهب بتوعي، اخدهم باعهم في السوق. ابيعهم؟ ازاي تقولي كلام زي ده؟ وابيعهم ليه؟ ناكل منهم. وانا رحت فين يا صالحة؟ انت فكرك يعني ان انا منفط قلب جيوب البرة؟ ما هو اصلا انا قعدت ببيتكم 40 سنة اكل واشرب، ومبصرفش من اجرتي غير حق الدخان. فلوسي معايا، ما تخافيش. ربنا يدين الستر عليك، انما لازم تاخد دول كمان يساعدوا. خلي مساغك يا بنتي، ما تصدقيش ابدا ان نبيعه. ده انا ان غلطت في لقمتك يا صالحة اقطعلك من لحمي. كتر خيرك يا عمي. وانت فكرك ايه يعني؟ انا خلاص هاخد كده؟ انا لسه شديد، ما تفكريش اني بقيت عجوز كهنة. ده انا لسه بدري عليا خالص، هشتغل من جديد وحكسب تاني. طيب بس مفيش فايدة، ما تحاوليش. اسمعي قبل ما اخرج، انت عاوزة حاجة من البر التاني اجيبها لك؟ هتعدي البر التاني ليه؟ اشتري شوية حاجات لازمانة عشان ما عديش هناك تاني. طب مع السلامة. ها، مش عاوزة حاجة؟ عاوزة سلامتك يا عم مبروك. الله يسلمك يا بنتي. اما انا جايب لك يا صالحة حتة خبر، انما هتنبسطي منه خالص. خير؟ خير يا بنتي خير. شوف انتي كنت بتقولي ايه، وربنا بيكرمني علشان خاطرك في ساعتها. اهو ربنا حنن عليا بحتة شغلة مفيش احسن منها. عارفة فين؟ فين؟ جنايني في بستان الامير اللي كنت بتسألين عليه امبارح. وازاي حصل كده؟ تصاريف ربنا. صاحب البيت ده اللي احنا مأجرين منه اتاريه رئيس الجنانية في البستان بتاع الامير، عرض علي الشغلة لما عرف اني جنيني. يا فرج الله، يا من انت كريم يا رب.

ما انا فكرت انه عاتر فيكي لما ما لقيتكيش في الاوضه. وهو صالح حيدور عليا تاني؟ ما يدورش ليه يا بنتي، هو الضوفر يتقلع من اللحم، هو الدم يبقى ميه. اهو بقى ميه يا عمي، بقى ميه. يا ترى انت فين يا صالح وبتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا مسعوده؟ مفيش فايده، لفيت البلد من مشرقها لمغربها مفيش فايده. يعني يا صالح انت اتغيرت مره واحده. ها؟ من بعد ما مشيت صالحه وانت قلبك اخدك عليه. امال يعني عايزه ايه؟ لما كانت هنا ما كنتش سائل فيها، ما كنتش عاوز تبص في خلقتها. ايه اللي جرالك؟ كنت غلطان يا مسعوده، ما كنتش في عقلي، غلطت. اللي يعالج حكايه زي دي ما يعالجهاش بالطريقه اللي احنا اتبعناها. احنا غلطنا يا مسعوده مش كده؟ غلطنا برضو، عندك حق. طب وبعدين؟ وبعدين مش هيهدالي بال ابدا الا لما الاقيها. انا من هنا ورايح حنزل البلد كل يوم وحدور لك عليها. طيب يا مسعوده كتر خيرك، انا ضايقتك معايا، تعبتك في حكايتي دي. تعبتني؟ تعبك راحه يا حبيبي. اسمعي يا صالحه. ايوه يا عم. انت بدل ما بتقعدي لوحدك وبتزهقي في الاوضه الضلمه الرطوبه دي، انت تيجي معايا. اجي معاك فين؟ انا عملتلك قاعده في البستان، في الحته المهجوره اللي فيه تحت شجر الرمان، الشمس هناك حلوه قوي. حد يتكلم معاك ولا حاجه؟ ما تخافيش، هتكلموا معايا على ايه؟ دي الحته اللي انا فيها ما حدش بيخشها. يا ريت يا عم يا ريت. ها انبسطت يا صالحه من الشمس النهارده؟ انبسطت خالص خالص. خلاص كل يوم على كده، اديك شفت البستان وجماله وشفت الخرطه بتاعتي بعيد عن الدنيا بحالها. الحقيقه حاجه تشرح القلب. الله الله الله، صالحه شايفه الست اللي هناك دي؟ الله دي مسعوده. آه. اوعى تشوفنا اوعى تشوفنا. مسعوده واقفه على بوابه البستان؟ ابدا دي مش واقفه، دي ماشيه وداخله كمان. ايه اللي جابها هنا ومين مدخلها؟ بتبص حواليها ليه؟ رايحه لاي مكان؟ وقف الجناين العجوز مدهوش ومتحير، ويشد في الجم حماره لجلي يتضير، لكن الحمار اتلبخ راخر ماهوش عارف من حيرة الشد لا يبدل ولا يغير. خلاص مفيش خطوة والتانية وتوصلهم، والرعب قدامها سابقها وحصلهم، واللي يحاسب من العفريت يطلع له ودي جن احمر على السكة بيسعلهم. صالحة تداري دماغها جوه طرحتها، وعم مبروك بيلوي رقبته ناحيتها، وهم بيحاولوا ما تشوفهمش مسعودة. ربك سطر، غيرت مسعودة سكتها. ايوه انا اسمي مسعودة. غريبة يعني ازاي تخش هنا؟ انت كنتي دخلت ازاي؟ قلت لهم دخلالك، قلت لهم على البوابة اللي اخت الفارس الاول عند سمو الامير حسام الدين. انت عاوزه توديني الداهيه؟ ازاي تتجرأي وتجيلي هنا؟ انت عاوزه تخربي بيتي؟ بس ما تعقدش اختك كده. خلاص انا راجعه. بس اسمعي ساعه. خلاص خلاص انا راجعه. استريح. بس اسمعي يا مسعود. ما تزعليش يا حبيبتي. بس ما اصلش. دي مقابلة تقابلها لي، وانا اللي عملت المستحيل على بال ما جيت لك. بس تعالي هنا. خلاص تعالي. رايحة على فين؟ مش انت اللي مش عاوزني اجي هنا؟ ايوه ما هو تيجي هنا حاجة اللي هي كويسة علشانك ولا عشاني. لو الامير دري انت عارف يعمل لي ايه؟ يتبحني. امال يعني اجي لك فين؟ من يوم الحكاية اياها وانت ما بتطلش. رحت لك البيت ما بترجعش هناك الا بالليل. وانتي بتطلعي دلوقتي من بيتك وجوزك؟ ما انا طالعه باذنه. بدور له على اخته. بلا هربت من البيت. كويس قوي. ايه هو اللي كويس قوي؟ انتي مش بتخرجي كل يوم؟ ايوه. نتقابل يا ستي زي ما انت عايزه. نتقابل فين؟ عندي في البيت. عجبك القعده هنا يا صالحه؟

طعنوها في اللي ما تنطعنش فيه، ودي النهاية. الأمير عشوق بيسعلها. منصير الغيم فوقينا ونزلوا مية، وبعتوا على الحبة طرحت حب بالمية. نزل في قلب الأمير العطف والترعرع، طرح محبة وطرح أشواق وحنية. انت موديني فين بس يا حسام؟ صبرك يا امي صبرك. هي العروسه يا ابني جوه البستان. ايوه جوه البستان. جوه البستان ازاي؟ زي ما بقولك كده، اجمل ورده هتشوفيها في البستان ده. اسمعي يا امي. نعم يا ابني. انت مش يهمك سعادتي، مش يهمك ان العروسه تكون جميله وعاقله ورزينه وبنت حلال. طبعا طبعا، وانا هعوز بعد الاوصاف دي ايه يا ابني؟ مهما كان مركزها. يعني ايه يا حسام؟ يعني غناها او فقرها ما يأثرش على موافقتك. يا ابني اذا كانت فقيرة تغطيه بجاهك، ده ما يأثرش على رأيي فيها. الحمد لله اللي ده رأيك، بس في حاجة تانية كمان. ايه تاني؟ لا دي مسألة حاسبها لتقديرك بعد ما تشوفيها. اذا احنا قربنا اهو، ارجوك يا امي ما تشاريهاش باي حاجة. ازاي؟ مش عاوزها تعرف حاجة عن جوازي بيها. انا جايبك دلوقتي عشان تشوفيها وبس. حاضر. بس اللي محيرني يا حسام، ايه اللي جايبها هنا في البستان؟ اصلها بنت واحد من الجناينية اللي فيه. بس اعملي معروف، ما تكتريش بخاطرها في الكلام. دي بنت متعلمة وفي منتهى الحكمة. انا متأكد انك هتحبيها، اول ما هتشوفيها هتنبسطي منها. طيب طيب يا حسام بالراحة بس. صباح الخير يا صلحة. مولاي يسعد صباحك يا مولاي. اهي دي صلحة يا امي. الاميرة الوالدة يا صلحة جت تشوفك. ازيك يا بنتي؟ اسعد انسانة في الارض بتشريفك يا مولاتي. اعذريني يا مولاتي. غريبة. لا مؤاخذة يا امي، نسيت اقولك صلحة رجليها تعبانين شوية. معلش يا ابني معلش، استريحي انا هقعد جنبك. طيب يا امي انا هستأذنك، حسيبك تدردشي حبتين مع صالحة وراجع حالا. في سلامة الله يا ابني. هيا يا امي ايه رأيك؟ ها؟ سكتت ليه؟ مش عجباكي؟ شوف يا حسام. ايوه البنت زي ما قلتلي جميلة، وشها صبوح خالص، عقلة صحيح. انما يا ابني. انما ايه؟ اسمع شيل قلبك الاول من الموضوع وبص للمسألة بالعقل. عقل؟ انا معاك، هي من كل ناحية كويس، كل انها بنت الجنين ما يهمش، انما تكون كسيحة رجليها مشلولة ما تمشيش، ده المهم. وماله يا امي؟ ده انا بحبها وانا عاوزها تمشي ليه؟ هو انا هعينها جندي في الجيش وبكرة تمشي؟ طب اسمع بس، ما تسيب الموضوع ده دلوقتي شوية. انت حالة البنت دلوقتي مأثرة عليك، وعطفك عليها هو اللي بيخليك عاوز تتجوزها. اصبر شوية. لا يا امي انا صبرت كتير، فكرت في الموضوع كويس وصممت خلاص على جوازها. شوف يا حسام انا يهمني سعادتك انت، واذا كنت بعرضك دلوقت خايفة عليك ترجع تندم. لا يا امي مش هندم ابدا. خلاص يا ابني على بركة الله، مين عارف يمكن ربنا يجعل لك فيها السعادة والراحة اللي انت محتاج لها. انا حاسس بكده. كتر خيرك يا امي، يا احسن امة الدنيا. دقوا قبول الفرح وسقامة الزينات، وفرقوا في المدينة الورد والشربات، وأصبحت صلحة ما بين يوم وبين ليلة أميرة القصر وأميرة على الأميرات. رجعت لها من جديد في الدنيا بسمتها، والدنيا بعد الخصام بالملك صلحتها. مسعودة فين؟ لكن على ايه مسعودة؟ سيبونا منها ودهية تخفي سيرتها. مش الفرح في المدينة من مكان لمكان؟ امير بلدنا اطفله وردة من البستان. من هي ومنين؟ محدش في البلد عارف غير انها بنت صالحة من بنات العيان. مين اللي طالع ده؟ والدك يا صالحة. ايوه يا مولاي. ما احنا اتفقنا بلاش مولايا دي، انا معاكي حسام الدين بس. مش ممكن يا مولاي، ما تحاولش، مش ممكن هتخليني اخطبك الا بالاسم اللي انا بحبه. صالحة، يعني 8 اشهر مش عارف اثر عليك تسيبك من كلمة مولاي دي. وانا بعد 20 سنة انت مولاي الامير، وهتفضل كده طول العمر مولاي ورب نعمتي. استغفر الله العظيم. طيب يا مولاتي انا وراكي والزمان طويل. حسام الدين يا اهلا يا ابني، انت مخاصمني ولا ايه؟ اخاصمك يا امي؟ وده معقول؟ وعيش ازاي اذا ما كنتيش راضي عليا؟ راضي عليك يا حسام، راضي يا ابني حتى ولو خاصمتني. الاول امور الملك كانت شغلك عني، دلوقتي امور الملك وصالحة. صالحة الا بقى الحكاية دي صالحة هي اللي شغلاك انت الايام دي عني، وشغلها هي كمان عني. انا يا حسام هو انا بلاقيها طول النهار؟ ده انا كل ما اسأل عليها الاقيكوا واخدين بعض وقاعدين في البستان. على العموم يا امي انا مبسوط اللي انت ابتديتي تحبيها. احبها؟ وهو انا يا ابني كرهتها في يوم من الايام؟ مش عرفتيني لما قلتلك اتجوزها؟ انا عرفتك ابدا، وكمان ما كنتش شفتها الا مرة واحدة. انت عاوز الحق يا حسام؟ ها، انت كانت نظرتك في صالحة نظرة سليمة ومظبوطة، الحمد لله اللي انت ما سمعتش كلام حد منه، بس ربنا يا ابني يتم نعمته عليك ويشفيها. هديك شايفة يا امي مفيش طبيب ولا طب الا لما جربناه. ربنا كبير يا حسام، ربنا كبير قادر يشفيها في لمح البصر. مولاي مالك يا مأمون داخل كده زي ما تكون الدنيا مهدد؟ المعذرة يا مولاي اذا كنت دخلت من غير استئذان، لكن ايه؟ الفارس مسعود يا مولاي. ماله الفارس مسعود؟ عاوز يقابلك حالا يا مولاي. يقابلني حالا ليه؟ مش عاوز يقولي، عاوز يقابلك شخصيا، بيقول لأمر مهم ومستعجل. طيب يا مأمون انا جاي معاك، عن اذنك يا مولاتي. في سلامة الله يا ابني. مسعود عرفنا من الاول حكايته ايه، عشيق لمسعود واتكلمنا ياما عليه، وسبنا سيرته اما بطل يجي عنديها من يوم ما صالح كبس على البيت وهو فيه، وقلنا ضمن الكلام عنه في يومها كمان بانه عند الامير من اعظم الفرسان، شجاع وفي القصر له شنه وله رنه، وما فيش عيب الا في عشق وخسيس وجبان. يا هل ترى ايه بقى جايبه وايه اللي رميه؟ عاوز الامير ليه؟ ايوه يا مسعود خير. ادهم يا مولاي. ادهم ماله؟ بيحرض القبائل الغربيه، وبلغني انه بيجهز جيش هيهجم على المدينه بعد اسبوعين. بعد اسبوعين؟ مين اللي قالك؟ وعرفت منين؟ من مصادر الخصوصيه يا مولاي، مصادري اللي ما تكذبش ابدا، وبلغني ان لهم جاسوس هنا في قلب المدينه. مين هو ده؟ الله اعلم. ورايك ايه يا مسعود؟ رايي يا مولاي ان احنا نفاجئهم قبل ما يفاجئونا، نهجم عليهم قبل ما يهجموا علينا. عندك حق يا مسعود، انا من زمان عاوز اقدب القبائل دي. اؤمر يا مسعود بتجهيز الجيش للحرب. سمعا وطاعه يا مولاي. يا ابني ايه اللي يخليك تطلع انت على راس الجيش؟ ما يطلعوا القوات دي وخليك انت. ازاي يا امي؟ وجودي مع الجيش فيه نص قوته، لازم اباشر تاديب القبائل دي بنفسي. ربنا ينصرك يا حسام ويرجعك سالم يا ولدي. ما تخافيش يا امي، اعتبر غيابي نزهة، رحلة للصيد. بس انا عاوز منك معروف يا امي. خير؟ صالحة فاضل لها ايام وتوضع، خدي بالك منها. ودي عاوزة وصايا يا ابني. انا عارف فعلا ان مفيش داعي للوصايا دي، بس اول ما توضع ابعتوا تبشروني بالمولود. مع مين يا حسام؟ مع الفارس مسعود. مسعود حيكون المراسلة بيني وبين المدينة. اول ما توضع صالحة ابعتولي على طول. على طول في ساعتها. نشوف وشك في خير يا حسام، في سلامة الله يا ولدي. وصالحة جابت ولد قال كل من شافه سبحانه خلاه وكمله في اوصافه، وعطاه من امه وابوه الدم والتقطيع، واداه من الحسن شيء ما ادهش لخلافه. ام الامير سلمت مسعود رسالتها وقالت له طير على الامير. امطار في ساعتها، هو طاير على حصانه ولقى نفسه فكر في مسعوده ومعدي على بيتها. يبص على البيت يعيد على القلب ذكرتها، لقاها واقفة وهي بكل زينتها، شاورت له شاور لها، نادت عليه حود وقف على الباب على حصانه يحددها. ايه هو القمر بيطلع الظهر كده؟ والشياطين اللي زيك كمان ليك عين تتكلم يا وحش. بس اوعى تشتمي لسانك ده بقى. اسكت انت، هو معدي ولا كأن حد هنا؟ غصب عني، ما هو لو عرفت انا رايح فين كنت تعذريني. يعني هتروح فين؟ انا عارفاه. لا والله مش اللي ببالك ده، انا رايح الحق جيش الامير حسام ابلغه رساله مهمه. النهارده الاميره صالحه جابت له ولد. الاميره ايه؟ الاميره صالحه مراته. شكلها ايه دي؟ الحقيقه انا لغايه دلوقتي ما شفتهاش، انما بيبلغوا قوي عن جمالها. بس مسكينه. مسكينه؟ ايه اللي مسكينه؟ بيقولوا انها ما بتقدرش تمشي على رجليها. وانت بقى رايح للامير بالبشرى؟ ايوه، الأميرة زبيدة أم الأمير حسام كاتبه له رسالة معايا. عن إذنك بقى مسعودة هعد عليك وأنا. اسمع اسمع، تعال هنا. ما هو مش ممكن تمشي وتسيبني لوحدي؟ أنا في البيت لوحدي بقالي 20 ليه؟ وجوزك؟ طلع مع جيش الأمير. انزل اقعد معايا حبتين، اشتاق لك قوي يا حبيبي. يا حبيبي يا مسعودة، يعني هي الدنيا طارت، احنا فين وجيش الامير فين؟ عايز انك اتاخرت حبتين في الطريق. طيب مفيش خوف اربط الحصان هنا؟ خوف من ايه؟ بقول لك جوزي هناك مع الامير بتاعي. في المدينة كلها. مسعود انت نمت يا حبيبي؟ طب نام معلش، ما تزعلش، ما انا لازم اشوف الرسالة اللي معاك دي. وقد وضعت الأميرة صالحة وليا لعهدك جميلا لم تشهد عيني جماله عليها. بقى كده ونحن في انتظار تعليماتك بالاسم الذي يطلق عليه. امك التي تدعو لك في الليل والنهار زبيده. طيب يا زبيده ادعي لي. نمت كتير. على امتى دلوقتي؟ نص الليل. نص الليل؟ ازاي كده وازاي تسيبيني نايم لغايه دلوقتي؟ لقيتك تعبان يا حبيبي، سبتك تستريح، اصلك شربت كتير. صحيح دماغي هتنفضي نصين. وبعدين؟ ولا قبلين، خليك الصبح. الصبح؟ لا ما اقدرش اتاخر اكتر من كده. ناولين عبايتي، ناولين اسافر دلوقتي. أيوه. حرم عليك الدنيا بارد. مش مهم. الله، الجواب فين؟ جواب؟ الجواب فين؟ جواب ايه؟ جواب الأميرة سبيل. يا نهار السويد، ما تدور عليه زي الناس، يعني هيروح فين يا مسعود؟ كان في جيبي ده. الله، دور في جيوبك الثانية اهو. الحمد لله، كنت هعمل ايه لو ضاع مني؟ كنت رجعت جبت غيره. ايه يعني؟ إيه يعني؟ عشان يعرفوا اني اتأخرت عندك. طب انا ماشي بقى. طب مع السلامة. اسمع ايه؟ ضروري يفوت عليا وانت راجع، حستناك. طبعا هفوت، طبعا هكون فاضي كمان اقعد معاكي زي ما انت عايز. مع السلامه يا حبيبي. سلام على مولاي. مسعود جيت امتى يا مسعود؟ لسه واصل يا مولاي. ها ايه الاخبار؟ اسعد الاخبار، انا جايب البشره اللي بتستناها يا مولاي. البشره؟ خلاص مولاه الاميره صالحه وضعت ولي العهد امبارح. ولي العهد؟ ايوه ولد. الحمد لله. خد يا مسعود، خد يا مسعود، خد الكيس ده هدية على الأخبار اللي جبتها. شكرا يا مولاي، شكرا. وآدي الرسالة من مولاة الأميرة فيه. الرسالة؟ الحقني يا مسعود وريني. ممكن؟ مش معقول.

والغيرة نفخت في نارها السودة قادتها، تاوت رسالة الأمير في صدرها، ومسعود حط الدبال منها في جيوبه رسالتها. مش معقول حسام الدين يكتب الكلام ده، لازم اتجنن، لازم جرى لعقله حاجة، مش معقول مش ممكن. مساء الخير يا مولاتي. ازاي الحال يا بنتي؟ بخير يا مولاتي طول ما انت وياي. وياك يا صالحة دايما، وياك على طول يا بنتي، مهما حصل ومهما الامير حسام. مهلي ابني حسام، مهلي يا مولاتي، جرى له حاجة؟ انا سمعت ان مسعود رجع، مفيش جوابات منه ليه؟ ما جرهوش حاجة يا صالحة، الامير حسام طيب وبخير، وبعت رسالة كمان. فين هي؟ بيقول ايه؟ ياريته ما قال، ياريته ما كتبها، ده لازم جرى لعقله حاجة. ليه؟ بيقول ايه؟ يا بنتي مسألة غريبة خالص، مش قادرة اصدقها. انا هقولك لانك ضروري هتعرفي الحقيقة، ان كان دلوقتي ولا بعدين. انما لازم تفهمي يا صالحة انك اصبحت بنتي، واني لا يمكن اتخلى عنك في يوم من الايام. ايه الحكاية يا مولادي؟ يا بنتي انا مش فاهمة، بس تملكي اعصابك وعاي، وفهمي ان اللي بيقوله الامير في جوابه مش ممكن يحصل. ايه اللي بيقوله بس؟ شوفي بيقول ايه. اذا وصلكم خطابي هذا فاقطعوا رقبة صالحة، اريد ان اعود فلا ارى له ما اثرت. صالحة، صالحة مالك؟ ولا حاجة يا مولاتي، انا مؤمنة بالله. انا بعتلك علشان تساعدنا في امر خطير. رقبتي روحي، ايامي كلها في خدمتك يا مولاتي. يا مبروك. ايوه الامير ما عرفش جرى له ايه، بعت لنا جواب يقول اقطعوا رقبة صالحة وابنها. ازاي؟ مش ممكن. بس حلمك علي، الكلام ده لو نفذناه نكون مجانين، يكون ما عندناش عقل، ولو ما نفذناهوش مش هنسلم من غضب الامير لما يرجع. وبعدين انا بشوف انك تاخد صالحة وابنها وتستخبى بيهم في المدينة. ساعة مخيم على القصر الظلام والليل كان هو مسروق بيها هي ومولودها. بكى الامير الصغير بين ايدين امه، وهو في حضنها ملفوف مع همه. قالت له ما تخافش يا مظلوم، غريبة ابوك بيحل دمك وانت نقطة من دمه. فين ابنك؟ ابنك؟ ايوه ابني. فين امه؟ راحوا فين؟ جرالك ايه يا ولد؟ سلامتك من كل رد. مالك بتبصيلي كده ليه؟ زي ما اكون اتجننت. فين صالحة؟ فين المولود اللي انت قلت عليه؟ نفذنا حكمك فيهم. نفذنا حكمك ايه؟ الاوامر اللي انت كنت كتبتها لنا في جوابك. حكم ايه واوامر ايه؟ انا بعتلكوا احكام واوامر. طب بس اقعد يا ابني واستريح وخد نفسك. راحوا فين؟ عملتوا فيهم ايه؟ انا هقول لك على كل حاجة. انا دي هتفل، حد غير الجوابات، حد بدلهم. مسعود المجرم. احمدك يا مولاي. اخرج يا مجرم. رحمة يا مولاي. عود. مش هتموت، هتفضل كده متعلق من رجليك لحد ما تعترف. سامحني يا مولاي. انت انا هقول الحقيقة. انا خويت في طريقي وانا رايح لمولاي، وانا راجع من عنده. فين؟ عند واحدة اعرفها كنت بحبها، بيتها في اخر البلد. هتقولي حالا الواحدة دي وكل اللي موجودين في البيت حالا بالقرعة. مين العساكر معاهم على الحصان مسعود عشان يشاور لهم على المنزل المقصود؟ شاور لهم، وفي ثواني قفشوا مسعودة وصالح اللي لقوه راخر هناك موجود. صالح يقول الحكاية يا جماعة ايه، ما تفهموني السبب والبهدلة دي ليه؟ انا اتربط في الحصان ونجرب العافية؟ معلش ليكم امير يترد برضو عليه. ضحكوا العساكر وقالوا شكوتك لله، قول امير اللي طالبك والقضى وياه، سيافه مستني يقطع رقبة الابعد ورقبة الست. صالح كش يا ولده. سكت وبص لمراته عشان يوافيها، لقاها سكتة وعينها زيغة حواليها. ادي النهاية، اهي ماشية بتجني الشر اللي سبق واتزرع يا ناس على ايديها.